بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب أركان الصلاة. فصل في أركان الصلاة. وتقدم معنى الركن والشرط لغة، تقدم معنى الركن والشرط معناهما لغة واصطلاحا، فرق بينهما والفرق بينهما. نعم. والشرط وأركان الصلاة 18 ركنا، هكذا عدها أبو الشجاع 18 ركنا. نعم. يأتي الكلام عليها، وأنها هي يعني في الواقع ليست 18، وإنما هي 13 أو 14. وهذا ما في التنبيه، يعني هو الظاهر أنه أبو شجاع أخذها من التنبيه للشيرازي، إنه أخذ 18، التنبيه عدها 18، فجعل الطمأنينة في الركوع والاعتدال. الطمأنينة جعلها في الركوع وفي الاعتدال والجلوس، السجدتين. نعم. وفي السجدتين. الجلوس بين السجدتين وبين ونية الخروج من الصلاة أركانا. هذه أربعة جعلها أركانا، في كل واحد من هذه الأربعة جعلها ركنا، ولأجل هذا صارت 18. وفي بعض النسخ 17 في بعض النسخ، وهو ما في الروضة والتحقيق. هذا في الروضة والتحقيق 17، لأن الأصح أن نية الخروج لا تجب، لأنه الشيء نحمل نرفع عنها نية الخروج من الصلاة لأنها لا تجب. على الأصح نية الخروج من الصلاة لا تجب، فبقي 17. وجعلها في المنهاج 13، في المنهاج عدها 13 كما في المحرر، وفي المحرر كذلك الذي هو أصل المنهاج، بجعل الطمأنينة كالهيئة التابعة، وجعلها في الحاوي، وجعلها في الحاوي 14، يعني زاد الطمأنينة، يعني 13 عدها في المنهاج 13، لم يجعل الطمأنينة ركنا مستقلا، وإنما قال مثلا الركوع ركن بشرط الطمأنينة. يعني فجعل الطمأنينة لابد منها، وجعل كأنها جزء شروط، يعني في السجود جزء من الركوع، وأن أيوة. الركوع لا يجزئ إلا بالطمأنينة، وهكذا. نعم. لذلك ما جعلها ركنا، إذن هي 13 عنده. نية الخروج من الصلاة أيضا ليست ركنا. في الحاوي قال 14، في الحاوي قال 14، الحاوي للقزويني، عبد نعم. الغفار القزويني، هو أيضا اختصر به نعم. المحرر تقريبا. نعم. نعم. فزاد الطمأنينة إلا أنه جعل، فزاد الحاوي الطمأنينة إلا أنها إلا أنه جعلها في الأركان الأربعة. قال الطمأنينة ركن في كل ما تجب فيه الطمأنينة، الطمأنينة ركن واحد لا بد منها في كل ما تجب فيه. يعني يقول الطمأنينة سواء كان في الركوع أو في الاعتدال أو في السجود أو في الجلوس بين السجدتين هي ركن واحد، إلا أنه جعلها في الأركان الأربعة ركنا واحدا. نعم. والخلاف بينهم لفظي، يقول الخلاف بينهم بين هؤلاء الفقهاء كم صار عندنا، قول 18، قول 17، قول 13، قول 4. قال الخلاف لفظي، أي من جهة اللفظ، أما في الواقع لا يوجد خلاف. أما نية الخروج فخلاف فيها معنوي، لكن نية الخروج الخلاف فيها معنوي حقيقي، يعني حقيقي، ما هو ليس لفظا. نية الخروج خلاف حقيقي، منهم من قال سنة ومنهم من قال ركن، الخلاف حقيقي. أما بالنسبة كلامهم خلاف في الطمأنينة لفظي، لأنهم مجمعون على أن الطمأنينة لا بد منها فيما هي يعني شرط فيه أو فيما هي فرض فيه أو فيما هي لا. لكن اختلفوا هل هي أركان مستقلة في كل واحد مما هي فيه، أم هي يعني تابعة، هيئة تابعة للركوع، أو هي شرط، أو لكنهم اتفقوا على أنها لا بد منها. فمن لم يعد فمن لم يعد الطمأنينة ركنا جعلها في كل ركن كالجزء منه وكالهيئة التابعة له. مثلا في المنهاج لم يعدها ركنا بل جعلها تابعة للركن، قال مثلا الركوع ركن ويجب أن يركع بحيث يطمئن، والاعتدال ركن، لكن ما هو حده الاعتدال؟ مثلا أن يطمئن يعني بمقدار سبحان الله أو هي يعني سكون بعد حركة مثلا، وهكذا يعني ما عدها ركنا مستقلا بل هي تابعة. نعم. ويؤيده كلامهم في التقدم والتأخر بركن أو أكثر. تقدم المأموم على الإمام بركن بيش بركن أو أكثر. نعم. وبه شو عندك إيش يؤيده؟ قال حيث لم يعد التقدم بالركوع مثلا تقدما بركنين بل بركن. احتماله على يعني إحنا نقول لا ينبغي أن يتقدم المأموم على الإمام بركنين، بركن مثلا مكروه، ركنين حرام، ها؟ فلا ولم يعد الطمأنينة مع الركوع ركنين، قالوا مثلا حينما مثل قال بأن يركع قبله، فلو كانت الطمأنينة ركنا مستقلا لقالوا الركوع فيه ركنا، الركوع والطمأنينة هذه ركنا، لم يعدوا إيش الطمأنينة. إذن هي ليست ركنا مستقلا. الشيخنا الركنين يبطل الصلاة. أيوة لا إذا دخل في الثالث الثالث إذا هو للثالث هو إذا بدأ الثالث نعم. وبه مجرد أنه دخل في الثاني لا يبطل لك حرام. نعم. نفس الشيء تأخر شيخنا نفس الشيء تأخر. إيه نعم إذا تأخر عنه بركنين إذا كان مكروه ولم تبطل لا تبطل إذا كان نعم إلا إذا كان ثلاث أركان مقصودة. نعم. وبه يشعر يشعر وبه يشعر خبر إذا قمت إلى الصلاة ومن عدها إذا قمت إلى الصلاة إيه؟ يعني معناته الحديث كان سبق هذا حديث خبر إن حديث يعني. سيأتي كان سيأتي إذا قمت إلى الصلاة فكبر حتى تطمئن راكعا ثم بعدها اقرأ ما تيسر معه ثم اركع حتى تطمئنها، فجعل الطمأنينة غاية نعم. للركوع لم يجعل قال كبر فاركع حتى تطمئن نعم. راكع ثم ارفع حتى تطمئن قائما وهكذا. ومن عدها أركانا فذاك لاستقلالها ومن عد الطمأنينة ركنا فجعلها مستقلة فيما هي لا فيما لا بد فيما هي فيه جعلها مستقلة مثل الركوع يجعله ركنا والطمأنينة ركنا آخر. فذاك لاستقلالها وصدق اسم السجود ونحوه بدونها ولأن السجود بدون طمأنينة يقال سجد فلان لكن لا يقال ليس سجودا حقيقيا لا يكون سجودا حقيقيا حتى يطمئن، فالسجود هو مجرد وضع الجبهة مجرد وضع الجبهة على الأرض وهذا لا يكفي، لو وضع جبهته على الأرض ورفع قبل أن يطمئن لا يقال سجد ولا يكفي، يعني هو من الناحية الفقهية لا يقال يعني لا يكفي حتى يطمئن، إذن الطمأنينة لابد منها وأنها غير السجود. وجعلت أركانا لتغايرها باختلاف محلها يعني لماذا إذا فهمنا أن لو قلنا أن الطمأنينة ركن مثلا وهي في أربع أماكن ممكن تقدم وهكذا في الاعتدال وفي في الركوع في الاعتدال وفي السجود والجلوس بين السجدتين، طيب لماذا عددناها لماذا لم نقول هي ركن واحد لأن هي طمأنينة وهي سكون بعد حركة لماذا عددناها جعلناها أربعة؟ قال لي أنا مختلفة الطمأنينة في الركوع غير الطمأنينة في الاعتدال غير الطمأنينة في السجود. نعم. ومن جعلها ركنا واحدا فلكونها جنسا واحدا من جعلها ركنا واحدا الطمأنينة كما تقدم معنا مثلا في الحال هذا كل في الحاوي تقدم معنا جعلها ركنا واحدا. قال هي يعني المراد جنس الطمأنينة سواء كانت في الركوع أو في الاعتدال أو في الجلوس بين السجدة أو في السجدة. المراد الطمأنينة ركن، أي جنس هذه الطمأنينة جنسها ركن وهي واحدة سواء كانت في الركوع أو السجود. كما عد السجدتين ركنا لذلك. أيوة كما أن عد السجدتين ركنا واحدة مع أنهما سجدتان. الآن السجدتين قالوا السجود ركن، السجدة الأولى ركن، الثانية أيضا ركن. ما نقول ركنان لما نعد الأركان، نعد السجود جنس. ما نعد السجدة الأولى ركن والسجدة الثانية ركن والسجدة الثالثة ركن والسجدة الرابعة ركن، هكذا هي كلها أركان لكن الأولى ركن والثانية من جنسها. إذن السجدتان ركن واحد. الأول النية، هذا بعد تمهيد تكلم عن سبب اختلافهم في عدد العدد. نعم. الآن يتكلم بالتفصيل يعني. قال الأول من أركان الصلاة النية، لأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها لا في جميعها. هكذا لأنها واجبة في بعض الأول النية لأنها واجبة عندك إيش؟ أنها واجبة في بعض الصلاة لأنها نعم. واجبة في بعض الصلاة إيه، وطبعا هي النية واجبة في بعض الصلاة. إيه نعم. وهو أولها لا في جميعها. متى تجب النية؟ في بعض الصلاة ليست في كل الصلاة، لأنها لا تجب إلا عند التكبير عند الدخول في الصلاة في الركعة الأولى عند، أما لا تجب النية في الركعة الثانية والثالثة في الركوع في السجود لا تجب. نعم. فكانت ركنا كالتكبير ما دام أنها تجب وأنه لا بد منها كانت ركنا مع أنها قبل الصلاة. عادة الأركان كلها تكون إيش؟ ضمن الصلاة داخل الصلاة مثل الركوع سجود اعتدال. النية ليست داخل الصلاة، الإنسان ينوي ثم يكبر. لذلك بعضهم قال هي أشبه بالشرط. الشرط صح، لكن عبروا عنها بالركن لقربها لأنه بمجرد ما ينوي يكبر دخل في الصلاة لقربها في من الأركان. نعم. في الحاشية قال لا في جميعها، قصده الرد على من قال بالشرطية. أين منهم قال إيه؟ أيوة. هو في جزء الشرط لازم يكون يستمر. نعم. قال هي ركن لأنها لابد منها في بعض الصلاة لا في جميعها. قال لو جعلناها شرطا لكان لابد منها في جميع الصلاة إلى أن يسلم، ينوي ينوي ينوي كالطهارة. الطهارة لابد منها في إلى آخر الصلاة، ستر العورة لابد منه إلى آخر الصلاة، استقبال. هذه الشروط يجب أن تكون متوفرة مع المصلي قبل الصلاة وبعد الدخول بالصلاة إلى أن ينتهي من الصلاة. بينما النية لا تجب إلا في أول الصلاة. نعم. إذا ليست شرطا بل هي ركن. بس شيخنا هم ممكن يردوا مثلا قال لك أنه لو نوى ينويها لنص الصلاة صلاته ما هو صحيح عمل أول. لا هو بس لا يوجد صارف فقط. إذا نوى أول الصلاة ونسي النية، نسي الصلاة لم يتذكر إلا عند السلام صلاته صحيح. المهم أنه لا يوجد صارف يصرفه عن الصلاة بأن ينوي قطع الصلاة مثلا، يأتي بما فيها أو يأتي بحدث أو نحو ذلك. نعم. أو كلام مبطل للصلاة. والركوع إذن ركنا كالتكبير والركوع. وقيل هي شرط لأنها عبارة عن قصد فعل الصلاة فتكون خارج الصلاة. يقول بعضهم يقول هي شرط الصلاة. بعضهم يقول هي شرط لأن هي قصد فعل الصلاة، حتى الآن لم يدخل في الصلاة. إنما يقصد أنه راح يصلي، سوف يصلي، إذن هي خارج الصلاة، إذن لابد أن تكون شرطا. هكذا بعضهم ورد عليه وقبل شوي قال لا، لو كان شرطا لكان لابد منها في جميع الركعات. ولهذا قال الغزالي هي بالشرط أشبه. ماشي، لكن قول الغزالي هي بالشرط أشبه لا يعني أن الغزالي يقول بأنها شرط. قال هي ركن ولكن يعني تشبه الشرط، تشبهه لكونها خارج، لكن هي ركن. نعم. والأصل فيها قوله تعالى، الأصل يعني الدليل على وجوب النية قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية والصلاة عبادته. قال الصلاة عبادة. نعم. ومعنى وجود الإخلاص يعني النية الصحيحة أنه ينوي بهذه العبادة يريد بها وجه الله خاصة. إذن وما أمروا إلا ليعبدوا. إذن الإخلاص في الصلاة مأمور به، والإخلاص هو عبارة عن أنه ينوي أنه يصلي لله. قال الماوردي والإخلاص في كلامهم النية. في كلام الفقهاء النية. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إنما الأعمال الأعمال بالنيات، أي صحة الأعمال، صحة الأعمال بالنيات، لا تصح الأعمال إلا بالنية، الأعمال بالنية. والعمل قد يوجد في الظاهر بلا نية لكنه ليس صحيح، ما يكون صحيح حتى توجد النية. هذا عند الشر. الأحناف يقدرون كمال الأعمال، قال الأعمال توجد لكن لا تكون كاملة إلا بالنية، فلذلك عندهم النية ليست ركنا، النية عند الأحناف ليست ركنا. وأجمعت الأمة على اعتبار النية في الصلاة، وبدأ بها لأن الصلاة لا تنعقد إلا يعني بدأ بالركن الأول جعله النية، لأن الصلاة مبنية على النية، على صحة النية، لأن الصلاة لا تصح إلا بالنية، لا تصح الصلاة بلا نية. فإن أراد أن يصلي فرضا ولو نذرا، يعني مثلا لو كان يصلي يعلم الناس من أجل التعليم، يعني ليس لأجل الصلاة، لا تحسب له نية. ولو نذرا أو قضاء أو كفاية، فلا بد من النية في الصلاة، ولو كانت الصلاة نذرا، ولو كانت نفلا أو كفاية، يعني فرض كفاية، أو فرض كفاية كصلاة الجنازة. وجب قصد فعلها. فإذا كانت الصلاة فرضا، سواء كان فرضا بأصل الشرعي كالصلوات الخمس، أو أوجبها الشخص على نفسه كالنذر، أو كانت فرض كفاية صلاة الجنازة، فلا بد في هذه النية من تحقق ثلاثة أمور: القصد والتعيين والفرضية. يعني القصد بأن يقول أصلي مثلا أو نويت أصلي، والتعيين بأن يقول مثلا هي ظهر أو عصر، لا يكفي مجرد يقول أصلي الله أكبر، لابد من تعيين أو تمييز هذه الصلاة عن غيرها. إن كانت جنازة يقول مثلا جنازة، إن كانت نذرا يقول أصلي النذر الذي علي، يعني إن كانت فريضة يقول مثلا فرض الظهر أو العشاء. والفرضية لابد من أن يقول أصلي، هذا القصد، فرض يتعرض للفرضية، لأن الصلاة قد لا تكون فرض، قد يعني تكون هي فرض لكن ليست فرضا عليه، كالمعادة مثلا. يعني لو أن الإنسان صلى صلاة بلا جماعة بدون يعني منفردا وأراد أن يعيدها مع الجماعة، طبعا هي فرضه الأولى والثانية ليست فرضا عليه، بل هي نافلة في حقه، لكن لابد أن فلذلك لابد، والثانية أيضا ينوي بها أنها فريضة ويثاب عليها ثواب النافلة، يعني لابد أن يقول أصلي فرض حتى يتميز الأداء من القضاء، من المعادة، من المعادة مثلا، المعادة من لابد من التعرض للفرضية. لا النافلة سيأتي معنا، النافلة إذا كان لها سبب لابد من شرطين: القصد والتعيين. مثلا يقول أصلي الضحى أو أصلي سنة الظهر، قصد التعيين. إذا كان النفل المطلق يكفي مجرد القصد بأن يقول نية الصلاة، أصلي الله أكبر، ولا يجب عليه أن يقول أصلي ركعتين أو كذا أو نفل أو نعم لتتميز مراتب، يعني النية ثلاث مراتب: مرتبة الفرض، القصد والتعيين والفرضية. النفل الذي له سبب لابد من القصد والتعيين، النفل المطلق يكفي بمجرد القصد. تميز عن سائر الأفعال وتعيينها وتعيينها لابد من وجب تعيينها يا شيخ. وجب وجب قصدها وتعيينها. نعم. وتعيينها لتتميز عن سائر الصلوات. نعم. وتجب نية الفرضية لتتميز عن النفل. ولا تجب في صلاة الصبي كما صححه في التحقيق وصوبه في المجموع خلافا لما في الروضة وأصلها. يعني هل الصبي لما يصلي الظهر أو العصر يقول أصلي فرض ولابد أن يعين يقصد ويعين الصلاة، لكن هل يجب أن يقول فرض لأنه هو صبي ليس فرضا عليه؟ فالنووي اختلف كلامه في كتبه، في بعض كتبه مثل المجموع قال لا تجب، في الروضة قال تجب، في الروضة قال تجب، قال هي صحيح ليست فرضا عليه لكن هي فرض. الآن الظهر هي فريضة ولا نافلة؟ الظهر فريضة، لكن في حق الكبير فريضة، في حق الصغير نافلة، لكن هي فريضة تبقى فريضة، لكن يثاب عليها ثواب الفريضة الطفل. هي ليست فرضا عليه لكن هي اسمها فرض الظهر، لأن صلاته تقع نفلا فكيف ينوي الفريضة؟ لكن أي القولين أقوى هنا عندنا من كلام النووي؟ أنا المعروف أنه ينوي الفريضة وإن كان صغيرة، الأصح أنه يجب على الطفل أن ينوي الفريضة. لازم ينوي الفريضة ولا كيف بدي يميز بين السن والفريضة حتى يتتميز؟ لأنه يعني عندنا الظهر يجوز أن يصلي سنة الظهر القبلية بنية يعني بدون يعني بالفصل يعني بدون فصل يعني يصليها كالظهر. تشبه هاي اللي هلا قصدها الجماعة نوى فرض كمان. نعم. هي سنة كمان. طيب. مو ذاكر عنه. مو ذاكر عنه. لكن المعروف أنه حتى الطفل الأصح أن الطفل ينوى أنها فرض ولو كان طفلا. ولا تجب الإضافة إلى الله تعالى، ولا تجب أن يقول أصلي لله لأن الصلاة هي لله ولو لم يقل لله، ولا يجب التعرض لعدد الركعات، ولا استقبال القبلة، كان في بعضهم يقول مستقبلا الكعبة مثلا، هذه أمور لا تجب إنما تستحب خروجا من خلاف من أوجبه، لأن العبادة لا تكون إلا لله تعالى وتستحب ليتحقق، وتستحب هذه الأشياء إيش ليتحقق معنى الإخلاص، ليؤكد معنى الإخلاص حينما يقول لله، يعني هو يصلي لله لكن حينما يؤكد ذلك بلسانه مستحب وخروجا من خلاف من أوجبه. وتستحب نية استقبال القبلة، كذلك يستحب أن يقول مستقبل الكعبة، فالنية الكاملة هو أن يقول أصلي لله تعالى أربع ركعات الظهر أربع ركعات مستقبل الكعبة الشريفة، وإذا كان مأموما يقول مقتديا أو مأموما. وتستحب نية استقبال القبلة وعدد الركعات أربع ركعات مثلا، ولو غير العدد كأن نوى الظهر ثلاثا أو خمسا لم تنعقد. قال إذا كان تلاعبا، إذا قال أصلي الظهر خمس ركعات بدل أن أو ثلاث، إن كان عمدا بطل، لكن إذا كان سبق لسان لا يضر. وتصح نية الأداء بنية القضاء وعكسه عند جهل الوقت لغيم أو نحو، يعني إذا هو لا يعرف أن الوقت الظهر خرج ولا ما خرج ولا لا يزال فنوى أداء، قال أصلي فرض صلاة الظهر أداء ظانا بقاء الوقت، فبان أن الوقت قد خرج ودخل العصر، أو بالعكس قال ظن أن الوقت قد خرج فقال أصلي الظهر بركعات قضاء ولكن الوقت في الواقع ما خرج، هذا لا يضر إذا كان لعذر، إذا كان جهل خروج الوقت لا يدري هل الوقت خرج أم لا بسبب غيم أو هو محبوس في مكان أو لا يستطيع أن يتبين طلوع الشمس بكون، فيجوز القضاء بنية ثلاثة للعذر، لكن إذا هو يعرف أن الوقت قد خرج ويقول أداء أو يعرف أن الوقت باقي يقول قضاء ويعلم معنى هذا الكلام هذا تلاعب ما يصح، إلا إذا كان هو عارف باللغة، هو عارف وقصد المعنى اللغوي المعنى اللغوي إذا قلت أداء يعني أديت، تقول أديت الدين، الدين وقضيته. وقال أصلي الظهر أربع ركعات قضاء، بمعنى أقضي ما علي من فريضة الظهر، لا القضاء الاصطلاح الذي هو خارج الوقت يعني. إذا كان عارف باللغة معلش يستصح، أما إذا كان غير عارف باللغة ويقصد المعنى الفقهي لا، وهو يعلم أن الوقت يعني أداء هذا متلاعب ما يصح. إذن وتصح نية الأداء بنية القضاء وعكسه عند جهد الوقت لغيم أو نحوه، كأن ظن خروج الوقت فصلاها قضاء فبان وقته، أو ظن بقاء الوقت فصلاها أداء. قال عندك فبان وقته، عندك عبد الرحمن فبان وقته، فبان خروجه، خروج وقته قبل فبان وقته. فبان وقته، فبان أن الوقت وقت يعني لا يزال ما لم يخرج يعني. طيب أي بقاء الوقت، بقاء الوقت، بان وقته يعني بان بقاء الوقت، طيب. أو ظن بقاء الوقت فصلها أداء فبان خروجه لاستعمال كل بمعنى الآخر. تقول قضيت الدين وأديت الدين بمعنى واحد. قال تعالى فإذا كان يقصد هذا المعنى ما في إشكال. نعم. قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم، يعني أديتم مناسككم، أي أديتم. أما إذا فعل ذلك عالما فلا تصح. أما إذا فعل ذلك عالما بالمعنى الاصطلاحي وهو أن الأداء فعل العبادة أو ركعة في الوقت، والقضاء فعل العبادة خارج الوقت أو دون ركعة، إذا كان بهذا القصد لا ما يصح، ما تصح صلاة. فلا تصح صلاته لتلاعبه. فلا تصح ما هي؟ إيه نعم. فلا تصح صلاته. هذا قلت صح، هذا جزمناه، ولم يصح. نافي وليست نهيمه. هذه نافية ليست. نافي ولا نهي؟ لا. نافي. فنافية غير. نافي الصلاة. النافية غير عاملة والنهي عامل. نهي عامل نعم. أي نافي. فلا تصح صلاته لتلاعبه كما نقله في المجموع عن تصريحهم. نعم، إن قصد بذلك المعنى اللغوي لم يضر. لم إذا كان هو عارف باللغة لم يضر إذا كان يقصد المعنى اللغوي. أو أطلق كما قاله. أو أطلق. أفلا القليوبي. يعني أطلق يعني لم يقصد المعنى الاصطلاحي ولم يقصد المعنى اللغوي، هكذا خرج معه. يعني يقول نويت صلاة الظهر. قال قضاء. نقول أو أداء أخر، نقول هل نيتك المعنى اللغوي بمعنى أنك تقضي بأي تؤدي؟ قال لا أنا لم أنوي هذا. ما نقول له هل تقصد المعنى الاصطلاحي تقضي بمعنى أنها تصلي أن صلاة خارج الوقت؟ قال لا هذا أيضا لم أقصده. نقول إذن صلاتك صحيحة الاحتمال هذا. نعم، ورد قال وفي علي شبرانسي علي أنشين أن الإطلاق يضر وهو المعتبر. هذا كلام الخطيب، هذا كلام الخطيب أنه لو أطلق لا يضر، لكن نقل المحشي البجيرمي على الإقناع عن الشبرامي الذي هو الشبرامي محشي على النهاية الرملي، قال إذا أطلق يضر فيكون قد خالف الخطيب. هذه الأطلاق إضافة إطلاق قالها قاف لام قليوبي. نعم، يعني من الذي نقل عن قليوبي؟ شبرامي اللسي بجيرمي نفسه. بجيرمي نقل عن قليوبي ونقل عن شبرامي. إذا نقل عن الاثنين معتمد. نقل عن الاثنين، عن الشبرامي اللسي والقليوبي أن الإطلاق يضر. نعم، إن قصد بذلك المعنى اللغوي لم يضر كما قاله في الأنوار. القصد المعنى اللغوي معروف، الأنوار معروف هذا. ولا يشترط التعرض للوقت، فلو عين الوقت يومه وأخطأ لم يضر. ولا يشترط التعرض إيش للوقت؟ ولا يشترط التعرض للوقت، فلو عين الوقت قصده يعني التاريخ يعني. أما الوقت لابد أن يقول مثلا الظهر أو العصر. هي لكن يقول مثلا خميس أو السبت أو 13-14 رجب مثلا. هذا لا ما يضر ولا يسن ولا يضر. أيوة. إلا إذا إيش إذا تعرض وغلط. طيب شيخنا إذا كان عنده مثلا أكثر من وقت مو يسن يكون آخر وقت عليه؟ انه كان عليه قضاء قديم وفاتوا مثلا امبارح يوم امس، مو لازم الافضل يقول انه اخر وقت مثلا عين بالنسبه للقضاء ايه ولا لا يطلقوا هيك كمان؟ لا هم فرضيات التعيين هذا اختلفوا في هل يقول اخر وقت ام يقول لما يريد ان ان يعيد الصلاه. اذا صلى مثلا مع الجماعه او صلى منفردا واراد ان يعيد هذه الصلاه مره اخرى، اما في القضاء لا، هل ينوي الفرض ام لا؟ لانه مختلف، هل فرضه الاولى ام الثانيه؟ طيب الاصح طبعا ان معتمدا الفرض الاولى، بعضهم قال الفرض الثاني، فاذا كان فرضه الاولى كيف يقول ينوي الثاني يقول فرض وفرضه الاولى؟ لذلك الأحوط أن يقول آخر فرض عليه سواء كان الأولى أو الثانية، يعني ما مخرج أو مخلص، لكن الأصح أنه لا، حتى لو قال فرض ولم يقول آخر فرض يصح ما في إشكال. أما القضاء العادي لا، القضاء إذا بقي عليه وقت أو وقتين يقول فرض العصر أو الظهر. على الحاسية شيخ علق لم يضر سواء كانت صارت أداء أو قضاء، لا يشترط تعيين تعيين اليوم إيه سواء أداء أو إيه على نفس حتى الأداء يعني الآن إحنا صلينا العصر مو لازم يقول عصر يوم الأحد تاريخ كذا. أذكر قصة أنا قال رجل صلى 20 سنة الفجر ولكن كان يخطئ في وقت الفجر. إيه هذا ما ذكره حتى صاحب التنوير، كان يخطئ، كان يصلي الفجر قبل وقته 20 سنة إيه وبعدين قال عليه قضاء صلاة واحدة، قال لما 20 سنة 20 سنة يصلي الفجر قبل عم يقضيها لانه قضى الاولى، الاولى اللي راحت قضاها كلها عم يقضيها، عم يقضي عليه بس وين يعني هو لحال عم ينقضى، هو عم ينوي فرض لكن هو قضى. أيوة. فهذا حله حل هذه المساله يقضيها اليوم، يقول انت بس تقضي واحده بس والبواقي هي قضاء قضاء لانه لا يجب ذكر التاريخ. صح. انت في ذمتك مثلا 19 ايش اسمه سنة او لا 19 20 سنة ها في ذمتك 20 سنة قضاء وقت واحد كنت تصلي هو ايوه نعم. انت عم فرض هو أقول كل كل هذه تقع هذا قضاء على الاوقات التي قبلها وتقضي واحد نعم. فلو عين هذا في بعد اجابه قال وقولهم لو أحرم بفريضة قبل دخول وقتها ظانا دخولها انعقدت نفلا محله في من لم يكن عليه مقضية نظير أيوة. نواه كويس. مقضية نظير يعني بنفسه يعني مثلا لو أنه يعني أحرم القضاء يعني جميل لو أحرم يعني مثلا هو أحرم وقت بالوقت العصر أيوة. قبل وقته أيوة. فصلى ظانا أنه وقت العصر أيوة. فبان أنه حتى الآن ما دخل، قالوا لم تنعقد العصر فأداء يعني إنما نافلة أيوة. نقول هذه نافلة إذا لم يكن عليه عصر فائتة أيوة. إذا عليه عصر بتروح القضاء إذا كان عليه عصر فائتة تسد هذه مسدة أيوة. لأنه هو نوى قبل الوقت أيوة. وعليه فريضة قبل الوقت أيوة. فتقع عنها لا لو كان جاهلا يا عم الشيخ لا تقع عن الأداء زين لو كان جاهلا هذا حتى لو كان جاهلا وعليه أيوة. وعليه علما لا تنعقد إذا كان قصدا لا تنعقد إيه؟ نعم. إذا قصدا ينوي الفريضة إيه؟ قبل وقتها لا تنعقد لا تنعقد نعم. فلو عين اليوم وأخطأ لم يضر كما هو قضية كلام أصل الروضة إيه نعم. ومن عليه فوائت فوائت ومن عليه فوائت إيه لا يشترط أن ينوي ظهر يوم كذا كذا وعصر بل يكفيه نية الظهر أو العصر عليه مثلا 10 أيام كلها أو 5 فوائد طبعا كل يوم فيه ظهر وعصر ومغرب وعشاء وصبح ما يجب عليه أن يؤرخ لكل فريضة والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض والنفل الذي له وقت معين وسبب مثلا أو سبب مثلا الضحى أو الصلاة أو الرواتب أو التراويح أو الوتر كالفرض في أنه يجب القصد والتعيين نعم هم بيخلص شيخنا السبب المتقدم مثل مثل الرواتب نعم الوتر نعم واشتراط قصد فعل الصلاة وتعيينها كصلاة الكسوف وراتبة العشاء لابد أن يعين قبل يصلي الكسوف العيد العشاء الوتر لابد أن يتعرض إلى هذا لكن فرضية ما في عنده، بس قصد تعيين فقط. واشتراط قصد فعل الصلاة وتعيينها كصلاة الكسوف وراتبة العشاء وتعيينها. ليش متعيينها شيخنا؟ لا، واشتراط معطوف على الاشتراط. واشتراط قصد لا، واشتراط تعيينها. أيوة، واشتراط تعيينها بالجر. نعم. واشتراط قصد بالجر بس واشتراط قصد الصلاة وتعيينها، يعني واشتراط تعيينها. واشتراط قصد فعل الصلاة وتعيينها كصلاة الكسوف وراتبة. أي أنه لا بد منه. نعم. لا بد من قصد الفعل والتعيين وتعيين الصلاة. جميل. قال في المجموع وكسنة الظهر التي قبلها أو التي بعدها. يعني كسنة الظهر يقول أيضا فيها إذا كان قبلية لابد من أن يعين، يقول قبل الظهر، سنة قبل الظهر أو القبلية، وسنة بعد الظهر أو بالأول بعدية، لأن الظهر لها سنتان، كيف نميز الأولى من الثانية؟ لابد من إيش؟ من التعيين، لأن الشخص قد يصلي السنة، سنة القبلية والبعدية بعد الفريضة، أحيانا يدخل المسجد ولم يصلي السنة القبلية ويلتحق بالجماعة، فإذا سلم الإمام ماذا يصنع؟ يصلي السنة القبلية والبعدية، كيف يميز بينهم؟ بالنية. نعم. لا بد من النية. نعم. وكسنة الظهر التي قبلها أو التي بعدها والوتر، والوتر صلاة مستقلة. لا، هذا شيء ثاني. والوتر إلى العشاء. والوتر صلاة مستقلة. نعم. فلا يضاف، يعني لا يجب أن يقول أصلي وتر العشاء، لأن الوتر هو الصلاة بعد فريضة العشاء، هي صلاة بعد فريضة العشاء وهي مستقلة ما لها علاقة بفريضة العشاء، إلا أنه لا يجوز أن يصليها قبل فريضة العشاء، يعني يشترط أن يقدم الفريضة عليها، يعني لو أخر فريضة العشاء إلى بعد العشاء ساعة ساعتين وأراد أن يقدم الوتر ما يصح، لأنه واجب عليه الآن الفريضة. فلذلك لا يجب عليه أن يضيف الوتر إلى العشاء، يعني لأنه العشاء يعني الوتر ليس متعلق بالعشاء، ليس يعني لا يضاف للعشاء، متعلق باليوم كله، متعلق بالليلة. نعم، بالليلة كلها. فإن أوتر بواحدة أو أكثر ووصل نوى الوتر. كيف يعني وصل شيخنا؟ ووصل يعني لم يسلم، يعني مثلا تابع يعني أو يعني صلى مثلا ثلاث ركعات أو خمسة معا. أيوة. لم إيش؟ عم يقول فإن أوتر بواحدة أو أكثر ووصل نوى الوتر. أيوة وصل، إيه هو نوى الوتر، يريد أن يصلي ثلاثة أو خمسة مع بعض ينوي الوتر. يعني هو في الصلاة ضمنها. لا لا، ينوي لما يسلم. أيوة. لما ينوي وصلي مثلا الوتر ثلاث ركعات، هو نوى ركعة شيخنا في البداية، يعني يقول فإن أوتر بواحد ماشي، نوى واحدة، إذا يريد أن يصلي هو لا يتابع. إذا يريد أن يصلي واحدة فقط بعدين أراد يتابع. لا، إذا أراد أن يصلي ركعة واحدة ينوي الوتر ماشي، بعدين إذا صلى أراد أن يصلي ثلاثة ينوي الوتر، أراد أن يصلي أربعة خمسة ينوي الوتر، لكن إذا أراد أن يصلي مثلا ثلاثة أو خمسة بدون وصل، يعني يفصل في خلاف بالنية. هذه إذا فصل تختلف النية. يعني أنا شيخ فهمت منه إنه هو ينوى ركعة بعدين تابع. لا مو هذا، يقول أراد أن يصلي ركعة أو أكثر ويصل الأكثر، يعني بأن يصلي ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة مع موصولة ينوي بهن الوتر كلها، وصلي الوتر إذا أردت أنا أصلي ثلاثة متصلة. أيوة. ثلاث ركعات، أصلي الوتر خمس ركعات، خمسة عشر هكذا سبعة مثلا. أيوة. لكن إذا أفصل كمان أصلي ركعتين وفي الأخيرة أوتر لحالي. أيوة. هل يجب علي أن كل ركعتين ينوي بهما الوتر أم لا يجب إلا في الركعة الأخيرة؟ أيوة. هذا فيه خلاف. نعم. وإن فصل نوى بالواحدة في الوتر. هذه ويتخير إن فصل بأن صلى ركعتين. نعم. وسلم ثم أراد أن يأتي بالثالثة، أو صلى ركعتين وسلم ثم ركعتين ثم أراد أن يصلي الخامسة، يعني فصل، لا شك أن هذه الواحدة الأخيرة ينوي بها الوتر، هذا بلا خلاف. لكن الركعتين اللتين قبلها أو الأربعة التي هل ينوي أيضا بها الوتر بيكون ركعتين؟ قال يتخير ويتخير في غيرها بين نية صلاة الليل ومقدمة الوتر أو يقول أصلي وسنته وهي أولى أو يعني هو يتخير بين أن يقول أصلي ركعتين من صلاة الليل أو يقول أصلي سنة الوتر مقدمة الوتر مقدمة الوتر أو ركعتين الوتر. أو ركعتين من الوتر منها أيوة. من بالتبعيض يعني نعم. أو سنة الوتر يعني يا أخي شيخنا وسنة الوتر وهي أولى سنة الوتر تابعة الآن يقولون الشفع الشفع الوتر إيه تنوي شفع بيصير لا لا شفع يعني ما هي إذا كان يقصد الشفع اللي يكون قبل ركعة الوتر يجوز نعم أو لكن لا يوجد عندنا صلاة اسمها شفع نعم أو ركعتين من الوتر على الأصح هذه على الأصح أصلي ركعتين من الوتر هذا إذا نوى عددا فإن قال أصلي الوتر وأطلق صح وهنا يخير بين الزيادة والنقصان أيوة ويحمل على ما يريده من ركعة إلى إحدى عشرة وترا إذا قال أصلي الوتر الله أكبر هو حر إن شاء يصلي ثلاث أو سبعة أو واحدة أو عشرة ولا تشترط أو واحد نعم ولا تشترط نية النفية الرملي واعتمد الرملي أن نيته تحمل على الثلاث لأنها أدنى الكمال فلا تجوز زيادة ولا النقص لا إذا قال أصلي الوتر إذا أطلق إذا أطلق هذا رأي الخطيب أنه هو الذي يخصص بعدين إذا أطلق إن شاء صلى ثلاثا أو خمسة لكن الرملي يقول إذا أطلق لم يحدد ركعات معينة ما قال ثلاثة أو سبعة أو فيقتصر على ثلاث لأن هي أدنى الكمال هذا رأي كما لو نذر كذا كما لو نذر قال لله علي أن أوتر مثلا أو أصلي الوتر ولم يقل كذا ركعة أدنى الكمال ثلاثة لابد أن يصلي ثلاثة حتى يبرأ من النذر ولا تشترط نية نفلية ويكفي في النفل المطلق لا النية النفلية لا يقال لا يشترط نقول نافلة مثلا ويكفي في النفل هاي انتهينا من الصلاة التي لها سبب قلنا يجب أمران القصد والتعيين جئنا إلى المرتبة الثالثة وهي حينما يريد أن يصلي نفلا مطلقا النفل المطلق لا يجب فيه إلا نية قصد فعل الصلاة لأنه ليس له سبب معين فما دام ليس له سبب ينوي أصلي الله أكبر أصلي الله أكبر لا يجب أن يقول ركعتين ولا بقية لله أو نحو ذلك لا يجب ويكفي في النفل المطلق وهو الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب هذا النفل المطلق الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب نعم يجب فيه إيش فعل الصلاة يكفي فعل الصلاة الواجب أصلي الله أكبر نعم. والنية بالقلب بالإجماع والنية محلها القلب لأنها بالإجماع القصد. لكن حينما يتكلم الإنسان يقول أصلي هذا من باب إعانة اللسان للقلب من باب الاستعانة أو الإعانة فقط لذلك استحبوها لأنها تأكد ما في القلب وتعين على ذلك وإلا هي لا تجب يعني أن يقول أصلي يكفي بالقلب والنطق بها ليس ببدعة كما يقول البعض والنية بالقلب بالإجماع لأنها القصد فلا يكفي لأنها في اللغة القصد والقصد يكون في القلب نعم لأنها القصد فلا يتفرق مع غفلة القلب بالإجماع وفي سائر ولذلك لو تكلم بلسانه وقلبه غافل عن النية لم تصح بالإجماع لكن العكس يصح لو نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه يصح بالإجماع ولا يضر النطق بخلاف ما في القلب يعني هو إذا كان قلبه أنه يصلي الظهر فسبق لسانه قال أصلي العصر لكن في قلبه قاصد الظهر لا يضر لأن كأن قصد الصبح وسبق لسانه إلى الظهر وهو قاصد الصبح لا يضر ويندب النطق بالمنوي قبيل التكبير ليساعد اللسان القلب ليساعد اللسان القلب يساعد اللسان القلب عفوا يساعد اللسان القلب اللسان هو الذي يساعد صح القلب ولأنه أبعد عن الوسواس وحتى يطرد الوسواس. يعني الإنسان لما يتكلم صراحة أصلي فريضة الظهر كذا يعني ما يبقى عنده وسواس، لأنه في بعض الناس يوسوسون، فإذا نوى بقلب يحصل له، هل نوى صحيح أو نيته غير صحيحة. ولو عقب النية بلفظ بلفظ إن شاء الله أو أصلي الصبح ركعتين إن شاء الله الله أكبر، في ناس تحب تقول إن شاء الله على طول على طول تراح وين إن شاء الله إن شاء الله رجع أعمل كذا إن شاء الله أعمل إيه. طيب هل هذا التعليق يضر القصد أو العزم؟ لأنه يشترط بالنية العزم. أيوة إيه نعم، هنا في تفصيل في المسألة. ولو عقب النية بلفظ إن شاء الله أو نواها وقصد بذلك التبرك أو أن الفعل واقع بمشيئة الله لم يضر. لم يضر إذا قال بس لكن العبارة كيف يعني؟ أو كان حتى عندك كيف العبارة عبد الرحمن؟ ولو عقب النية بلفظ بلفظ إن شاء الله أو نواها. ولو عقب النية بلفظ إن شاء الله أو نواها وقصد بذلك التبرك أو نواها وقصد بإن شاء الله التبرك أيوه. يعني إذا قال أو أن الفعل واقع بمشيئة أو الله. أن فعله واقع بمشيئة الله، صلاته بمشيئة لم الله يضر. لم يضر أو التعليق أو أما إذا هو المفروض هكذا يعبر. ولو عقب النية بإشارة فإن قصد بذلك التبرك أو أن الفعل لا يكون إلا بمشيئة الله لم يضر، وإن هذا هكذا الأحسن يقول هكذا. نعم. بعدين قال شيخنا أو التعليق أو أطلق لم يصح. أما إذا نوى التعليق أنه أصلي إن شاء الله أن يصلي، إذا ما شاء الله ما أصلي، إذا نوى هكذا ما أو أطلق أنا قال أنا ما قصد لا التعليق ولا قصدت التبرك، نقول إذا صلاتك باطلة. فإذا لو باطلة باطلة إيه؟ إذا علق وأطلق يعني لم ينوي، إذا قال أطلق يعني لم يكن لم ينوي شيئا صلاته باطلة. أو علق علق وأطلق لأنه افتقد العزيمة إيه؟ بطلت صلاة إيه؟ إحنا لابد ليش ما نقف عند فإذا شيخ 4-5 طول بس. طيب فإذا لو قال شخص لآخر صلي فرضك ولك علي دينار لك علي مبلغ صلي الفريضة ما يستحقها لا يستحق. لم يستحق الدينار لأنه ما يجوز أن يأخذ وأجزأت صلاته أجرا على الفريضة عليه فريضة يأخذ عليه أجر ولو يأخذ عليه أجرا ما وصلاته صحيحة حتى حتى إذا نوى إنه بقصد يحصل على نعم. ولو نوى الصلاة يعني مثلا حتى واحد يقول الولد يقول صلي تعال روح صلي في المسجد الجماعة أعطيك دينار مثلا ما يستحق بس هي مو فريضة على الطفل نعم. ولو نوى الصلاة ودفع الغريب ودفع الغريم ولو نوى الصلاة وراح المسجد في واحد يدور عليه لو عليه فلوس ويبحث عنه فهرب إلى المسجد بقصد أنه يصلي حتى ما يشوف هذاك الشخص الثاني حتى لا يطالبه بالمبلغ صلاته صحيحة ونوى الاثنين صح. نوى الهروب من الغريم ماشي. يعني الدائن ونوى الصلاة يعني لا يضر صحت صلاته لأن دفعه حاصل وإن لم ينوه لأنه حتى لو لم ينوي دفع الغريم وصلى ولم ينوي دفع يحصل الدفع دفع الغريم نعم يحصل بالصلاة فلا يضر نعم. يعني بخلاف ما لو نوى بصلاته فرضا ونفلا غيره أما إذا نوى بصلاته فرضا ونفلا غيره تحية وسنة مثلا قال أصلي تحية المسجد أو سنة الظهر مع الفريضة فرض الظهر ما يصح لأن شرك فيش في النية نقل غير تحية غير ما فيها التحية عندك أنت كيف قرأت؟ أنا عندي قلت ونفلا غيره تحية وسنة هيك غير تحية غير وسنة غير تحية يعني أن التشريك النافلة مع الفريضة في التحية تصح في تحية المسجد فقط وفي سنة الوضوء وغير ذلك لا أما إذا كان شرك بين فرض الظهر وسنة الظهر ما يصح إذا هذا غلط ما في عندك عبد الرحمن تحت في الحاشية حوالي 10 أشياء يجوز فيها التشريك. لا الشيخ ما ذكر هنا ما ذكر أو بلى نعم بلى قال ونفى أي مقصودا مما لا يحصل مع غيره فاستثناء التحية وسنة الوضوء ليس قيدا. لا في أكثر نعم بل مثلها مثلهما سنة الإحرام. سنة الإحرام إذا قصد ما أصلي الظهر مع سنة الإحرام بالحج هذا يصح التشريك فيه. نعم وسنة الطواف والطواف والاستخارة. وسنة الاستخارة خمسة وبعدين هذا ذكره هذا قليوبي. لا أنا أعرف 10 وأنا نظمتها لكن ليس عند النظم عند بعض الطلاب ما أدري. قال حتى في بعض عبارة مدابعة على التحرير يمتنع جمع صلاتين بنية ولو نفلا مقصودا أما غير مقصود كتحية واستخارة وإحرام وطواف والسنة وضوء أو غسل أو سنة غسل أو غفلة أو هي سبعة وسنة القدوم من السفر قدوم من السفر نعم والخروج له للسفر وركعتي الحاجة الحاجة نعم والزفاف والزفاف هذه العشرة 11 لكن هي 11 فهذه العشرة نص عليها الرملي فيجوز جمعها مع فرض أو نفل غيره. هذه نظمتها أنا عند اللواني عند محمد اللواني ونظمتها إنما درستهم الإقناع قبل سنوات بدأ نظمت هذه لكن ما أذكر ما هو عندي يعني العشرة كيف يعني مثلا أصلي مثلا الظهر مع سنة الإحرام أصلي مع ظهر مع تحية المسجد مع سنة استخارة يصح مع سنة القدوم من تو العشرة دول مجتمعين أقدر أصليهم في ركعتين فقط لا نتعي تنويها لا تصليها يعني تحية المسجد ممكن تصليها في ركعتين وممكن تصليها مع تنويها مع الفريضة أيضا يعني العشرة دول مجتمعات يعني إيه ممكن مع الفريضة يعني أصلي أنا استخارة وتحية مسجد وكذا وكذا هذه العشرة مع فرض الظهر ممكن تنويها مع فرض الظهر أنها كلها مع فرض الظهر كلها وبعضها ما راح تعمل زفاف في المسجد ما معقول تروح تصلي لا ليش معقول أسافر وأرجع لا سنة الزفاف يمكن يصلي في المسجد ويروح والزفاف يكون مثلا بعد ساعة ساعتين صح نعم بس مش معقول أسافر وأرجع في نفس الركعتين إذا صار يعني عند أبو حنيفة بيمشي الحال ما لو نوى بصلاته فرضا ونفلا غير تحية وسنة وضوء في تشريكه بين عبادتين. قال ليش تبطل إذا نوى السنة غير هذه المستثنيات إذا نوى السنة وفريضة لماذا تبطل؟ قال التشريك بين عبادتين لا تندرج إحداهما في الأخرى والعبادتان لا تندرج إحداهما مع الأخرى. أما إذا كانت مثل سنة الظهر مثل الوتر ينويها مع فريضة العشاء هذا ما يصح. لكن إذا كانت تندرج كالاستخارة وسنة الإحرام والوضوء وتحية المسجد هذا تندرج. ولو قال أصلي لثواب الله تعالى أو للهرب من عقابه صح صلاة أصلي ركعتين خوفا من النار وصلي ركعتين طمعا في ثواب الله ولم ينو غير هذا صح قال ايش خلافا للفخر الرازي شيخ الرازي الاصولي يعني ما اول مره مر معنا كذا راي فقهي له هذا القدر كفايه.